إلا وقد تشبه تشبث واضح إلا وقد تشبث منها بشيء غيره. قالوا وقد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. يعني واضح قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما رزق. قال الإمام أحمد إخوان الكرام قال الإمام أحمد رضي الله عنه قال الإمام أحمد إخوان الكرام رضي الله عنه قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ وإخواني أخبرني وضع إخواني أخبرنا أخبرنا إخواني أخبرنا أخبرني يا أبو هانئ أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة واضح سمع فضالة ابن عبيد يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح إخواني سمع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى إخواني يقول يقول يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. يعني واضح حديث رواه الترمذي في جميع وقال حديث حسن صحيح. يقول طوبى إخواني طوبى لمن هدي إلى الإسلام واضح هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع واضح. وذكر أيضا من حديث عبد الله بن عمرو واضح يقول وذكر من حديث عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. حديث في المسند رواه المسلم في صحيح كما ذكرنا منذ قليل قد أفلح من أسلم ورزق كفافا مش دي القضية ولكن قنعه الله بما أتى. قالوا ولو لم يكن إخواني الكرام التقلل يعني من الدنيا إلا خفة الحساب لكفى بها فضلا. هذا كل كلام الفقراء على الغني يعني لكفى بها فضلا على الغنى. يعني واضح. قال عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين حدثنا بيان ابن الحكم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بشر ابن الحارث قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الحسن عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يحاسب بهن العبد ظل خص يستظل به وكسرة يشد بها صلبه وثوب يواري عورته. واضح إخواني. وقال الإمام أحمد إخواني الكرام وقال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ليث عن أبي عثمان قال لما افتتح المسلمون جوخا يعني بالقصر بالضم والقصر قد يفتح اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد الجانب الشرقي واضح يقول دخلوا يمشون فيها وأجداس الطعام فيها أمثال الجبال ورجل يمشي إلى جنب سلمان فقال يا أبا عبد الله ألا ترى ما فتح الله علينا ألا ترى ما أعطانا الله فقال سلمان وما يعجبك مما ترى إلى جنب كل حبة مما ترى حساب قالوا وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم وبسط الدنيا عليهم واضح. وقال الإمام أحمد يعني رضي الله عنه حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الصفة كيف أنتم؟ قالوا نحن بخير. قالوا أنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة وتروح أخرى ويغدو في حلة ويروح في أخرى وتستترون بيوتكم بمثل أستار الكعبة؟ قالوا يا رسول الله نحن اليوم خير يعطينا ربنا تبارك وتعالى فنشكر. قال بل أنتم اليوم يعني خير صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح إخواني الكرام في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في وقت غناهم مع الإيه مع الشكر واضح. وقال عبد الله بن أحمد ابن أحمد يعني رضي الله عنهم حدثنا ابن نمير حدثنا حفص ابن غياث عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن طلحة البصري قال قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة فكان يجري علينا مد من تمر بين اثنين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فهتف به هاتف من خلفي فقال يا رسول الله قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. الخنف يا إخواني الكرام جمع خنيف وهو نوع غليظ من أرض الكتان أراد ثيابا تعمل منه كانوا يلبسونها فخطب أي النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه ولا أتين عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراحوا ولا تلبسن مثل أستار الكعبة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال أنتم اليوم خير منكم يومئذ أين اليوم تروح وتجيء عليكم الجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة أنتم خير منكم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام أحمد وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة فذكر نحوه بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ أنتم اليوم خير منكم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا ولو لم يكن في الغنى والمال ولو لم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة وقل من يسلم من إصابتها له وتأثيرها في دينه كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة